بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة الإسلام اليوم أن يقدموا لكم الأمالي في شرح العمدة في الفقه، قسم العبادات، لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، كتاب الحج، والذي يحوي 8 أشرطة. والآن مع الشريط السادس، صفة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه ليلة الخميس 24 من ذي القعدة من سنة 1422 للهجرة، وعندنا في هذا اليوم باب صفة الحج. والغالب في أوصاف الحج أنها سهلة، لأنها حكاية لما يقع ويجري من الحاج على وفق ما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تكثر فيها المسائل والآراء. والمصنف رحمه الله عقد كغيره من الفقهاء هذا الباب، وقسمه إلى قسمين: الأول صفة الحج، والثاني ما يفعله بعد الحل، وما سوف نعرض له غدا إن شاء الله. فاستغل هذه الفرصة لأنوه، لأننا غدا بعد المغرب سوف نجعله درسا للعمدة، وكذلك بعد العشاء غدا سوف نكمل العمدة، وأرجو إن شاء الله أن نكون بذلك قد انتهينا تقريبا من أبواب الحج، لأننا لا نريد أن نطيل بها قبل، ونريد أن ننهيها قبل الموسم. فأنبه الإخوة إلى أنه غدا بعد المغرب لن يكون درسا عاما، بل سوف يكون درسا في العمدة، وأرجو أن تبلغوا بعض الإخوة بذلك، لأن بعضهم يأتون ويظنون أنه سيكون درس عام فينبهون لذلك. وكذلك بعد العشاء غدا سوف نأخذ جزءا قليلا من الوقت بعد صلاة العشاء لاستكمال بعض الأبواب. المصنف رحمه الله قال: إذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة باتفاق العلماء، وسمي بهذا الاسم إما لأنهم كانوا يروون الماء قبل أن توجد المياه وتنتشر بينهم، أو يروون إبلهم، وهذا هو الأقرب. وقيل غير ذلك، قال بعضهم سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام أري ليلة إذن أنه يذبح ابنه، فلما أصبح صار يروي الرؤيا لنفسه، أهيا رؤيا أم حديث نفس، فلما كان من الليلة الثانية أريه، فلما أصبح عرف أنها حقيقة، فسمي هذا يوم التروية، وسمي ذاك يوم عرفة. وقيل لأن الإمام يروي لهم أحكام الحج، هذا لا يهم كثيرا. المهم أن يوم التروية، أن يوم التروية هو اليوم 8 من ذي الحجة، وفي هذا اليوم يحرم الحجاج. قال: فمن كان حلالا، يعني قد أحل من عمرته كالمتمتع مثلا، فإنه قد أحرم بالعمرة ثم أداها ثم حل وصار حلالا إلى أن يحرم بالحج في يوم 8 في يوم التروية، أو كان لم يحرم أصلا كالمكي مثلا المقيم بمكة، فكل هؤلاء يدخلون تحت قوله: فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات. وقد ذكرنا فيما يتعلق بعرفات أنها سميت بذلك إما لأن إبراهيم عرف، أو لأن جبريل أرى النبي صلى الله عليه وسلم المناسك وعرفه إياها، أو لأن آدم عرف حواء، أيضا أقوال ليس لها كبير أهمية. إذن السنة أن يخرج الناس إلى عرفات يوم التروية على ظاهر كلام المصنف، وليس هذا هو مقصوده والله أعلم، وإنما مقصوده أن يخرجوا من مكة، لأنه يتصور أن الحجاج كانوا بمكة، فإذا كان يوم 8 أحرموا من مكة ثم خرجوا إلى عرفات، لكن في خروجهم إلى عرفات يمرون بماذا؟ يمرون بمنى، ويمكثون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلون كل صلاة في وقتها مقصورة بالنسبة للمسافرين، ثم يدفعون من عرفات من الغد، ولكن أصل انطلاقهم من مكة كأنهم انطلقوا إلى عرفات. ولذلك المصنف قال: وخرج إلى عرفات، وهذا الكلام قد لا يخلو من شيء من الإيهام. وهذا الذي جاء جابر المشهور فإنه قال فلما كان يوم التروية إلى منى فأهلوا به وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث بها حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة. وهذا دليل على مشروعية ذلك أن يحرم بمكة يوم التروية، من كان بمكة يحرم بها ومن كان بمنى يحرم بها أيضا، ثم يصلي بها الأوقات الخمسة ثم يجلس بها إلى ما بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ثم يدفع إلى عرفة. وهذا أيضا الذي قاله أنس بن مالك لما سئل عن ماذا عقله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية، فقال رضي الله عنه صلى عليه الصلاة والسلام بمنى. قيل فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، يعني آخر أيام التشريق. ثم كما ذكرنا من كان مقيما، هذا ما يتعلق بالحال، سواء كان متمتعا حل من عمرته أو كان مكيا مقيما بمكة لم يحرم إلا بالحج. لكن من كان مقيما على إحرامه مثل من؟ مثل القارن والمفرد وأيضا مثل المتمتع إذا ساق الهدي، فإنه يخرج إلى منى كما ذكرنا. أما من كان يخرج وهو محرم في الأصل لا يحتاج إلى تجديد إحرامه، أما من كان منهم حلالا فهم المتمتعون وقد ذكرنا حالهم وأنهم يحرمون في اليوم الثامن. القسم الثاني بالنسبة للمتمتعين، طبعا جاء هذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هذا الحديث المتفق عليه. وأما بالنسبة لأهل مكة فالجمهور أيضا على أن أمرهم مثل أمر غيره، أنهم يحلون يوم التروية، وقيل أنهم يحرمون قبل ذلك كما جاء عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يقولون يا أهل مكة ما للناس يقدمون شعثا غبرا وتقدمون أنتم في زينتكم أو نحو ذلك، وأمرهم أن يحرموا من هلال ذي الحجة من هلال الشهر. وهذا قول عن مالك رحمه الله، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح أن أهل مكة شأنهم في ذلك شأن من كان أحرم ثم حل، يهلون في اليوم الثامن في يوم التروية. وهذا الاستحباب في الإهلال يوم التروية لا يفرق فيه بين من وجد الهدي ومن لم يجد الهدي، لأننا نعرف أن من لم يجد الهدي ماذا عليه؟ أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فهل نقول أن من لم يجد الهدي يقدم الإحرام حتى يصوم الأيام 3، يعني يوم عرفة ويومين قبلها 7 و8 و9 مثلا يصومها في الحج ويجعل الباقي إذا رجع إلى أهله، هل نقول يقدم الإحرام من أجل أن يصوم؟ هذا قال به بعض الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيره، لكن الصواب أن ذلك ليس بمشروع، بل بعضهم قال يقدم يومين كما ذكر عن بالوفاء من عقيل أو غيره لو صام 7 و6 يعني يحرم، لأنهم قالوا ينبغي أن يكون صيامه في إحرام يصومه محرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال 3 أيام في الحج. ولكن هذا القول ليس عليه دليل، لأننا نعلم بالقطع واليقين أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن معهم هدي وكانوا متمتعين وعليه، فهم سوف يصومون 3 أيام في الحج، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يحرم قبل ذلك الميقات قبل يوم التروية. فدل ذلك على أن الأمر واسع وأنه بإمكانهم أن يصوموا حتى ولو كانوا غير محرمين، حتى ولو كانوا غير محرمين. طيب بالنسبة ليوم التروية ما هو السنة فيه؟ هل يحرم قبل الزوال أو بعد الزوال؟ هما قولان للعلماء ورواية في مذهب الإمام أحمد، أصحهما أنه يحرم عقب الزوال، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال أمرنا عشية عرفة أن نحرم بالحج، والعشية أو العشي إنما يطلق على ماذا؟ على ما بعد الزوال، يطلق على ما بعد الزوال، وما قبله يسمى الغداة كما في القرآن الكريم في الغداة والعشي يريدون وجهه. فالغداة ما بعد الزوال، والعشي الغداة ما قبل الزوال، والعشي هو ما بعد الزوال. طيب من أين يحرم؟ قلنا يحرم من مكة، وهذا هو قول الجمهور، وعندنا دليل تكرر كثيرا في مشروعية الإحرام من مكة، يذكر أحد منكم حتى أهل مكة يهلون من مكة، حديث ابن عمر يعني في ذكر المواقيت، قال في آخره حتى أهل مكة يعني من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من حيث نوى أو عقد نية الإحرام، حتى أهل مكة يهلون من مكة. وخرج من هذا ماذا؟ العمرة، خرجت العمرة في قول غالب العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا أن المعتمر إذا أراد العمرة يحرم من ماذا؟ من الحل، من التنعيم أو الجعرانة أو أي مكان آخر أو من عرفة، المهم يحرم بالعمرة من الحل. لكن بالنسبة للحج قالوا لا، يحرم الأصل أنه في الحج يحرم من مكة. طيب من أي مكة؟ قال كثير من الحنابلة والمالكية والشافعية يحرم من المسجد، والصواب في ذلك أنه يحرم من بيته أو من حيث تيسر له، لأنه لم يرد في ذلك سنة خاصة، بل حديث جابر أنهم أحرموا لما جعلوا مكة منهم بظهر أحرموا بالأبطح، معنى ذلك أنهم لم يحرموا في المسجد الحرام، وبناء عليه نقول يحرم من حيث هو، يحرم في بيته الذي هو فيه أو في فندقه أو في مكانه أيا كان. وقال بعضهم أيضا أنه إذا أحرم يذهب ليطوف بالبيت، وسموا هذا الطواف طواف الوداع، وداع مكة وليس وداع الحج، هذا أيضا ليس عليه دليل وليس من السنة، على الأصح أنه يطوف للوداع إذا أراد الخروج من مكة. ولذلك قال الزبير ابن عربي قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن من أين أهل يوم التروية ومتى أهل؟ قال من حيث شئت ومتى شئت، من حيث شئت ومتى شئت، يعني قبل الزوال أو بعده، وفي بيتك أو في المسجد أو في ما شاء الله تعالى. وهكذا يعني جاء عن جابر كما ذكرنا وابن عباس. ثم يبيتون بمنى كما ذكرنا حتى تطلع الشمس وتشرق، ولذلك نقول لا يشرع لهم ولا يستحب لهم التعجل إلى عرفة، فالذين يذهبون مثلا في الليل إلى عرفة أو يذهبون قبل طلوع الشمس نقول خالفوا السنة وليس عليهم شيء. ثم يسيرون من منى إلى عرفات، وهنا لا يقفون عند المشعر الحرام، وكان أهل الجاهلية يقفون عنده، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف هدي المشركين وسار إلى عرفة ولم يقف عند المشعر الحرام حتى نزل بنمرة، وكان أمر عليه الصلاة والسلام بقبة له فضربت بنمرة، ونمرة هو الوادي الذي قبل عرفة والذي فيه المسجد الآن. وقد قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نشك أو لا تشك قريش أنه سوف يقف عند المشعر الحرام، يعني كما كانوا يصنعون في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد نصبت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس يعني زالت الشمس أمر بالقصوى وهي ناقته فرحلت له أو فرحلت له صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وكل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا من ربا الجاهلية أضعه ربانا ربا الفضل ابن العباس، وأول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وثم قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه بسبابته إلى السماء يرفعها هكذا: اللهم اشهد، فإلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام، وهي في صحيح مسلم وغيره. فهذا دليل على ما فعله صلى الله عليه وسلم في انصرافه إلى نمرة وبقائه في القبة ثم خطبته يوم عرفة. وهذا فيه فوائد ومسائل من العلم يأتي شيء منها. فأما نمرة فقد ذكرنا أن نمرة هي الجبل الذي عليه الأنصاب، وهي يعني ليست من عرفة على قول جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهي معروفة الآن وأميالها وحدودها واضحة. وفي ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرفة عن طريق يقول له أهل المعرفة كالأزرق وغيره، يقول أنه خرج من طريق ضب، وهذا طريق كان معروفا من منى إلى عرفة، وهو يمر بمزدلفة. فهذا الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من طريق المأزمين كما سوف نذكره، وقد كان من هديه إذا ذهب من مكان أن يعود من مكان آخر. طيب، فهنا أيضا نجد في الحديث السابق حديث جابر وغيره أنه لما زالت الشمس يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى. فيستحب للحاج إذن كما يقول المصنف، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما، وفي نسخة بأذان وإقامتين. فهذا مما يشرع للحاج يوم عرفة أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، وكونه يجمع فإن هذا باتفاق العلماء، وأما كونه بأذان وإقامتين فإن هذا هو المروي عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية وأبي ثور، وهو ما نقله أكثر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يؤذن أذانا واحد ويقيم لكل صلاة إقامة، لأن الأذان يقصد به جمع الناس، وأما الإقامة فيقصد به تهيئهم للصلاة، فاكتفي بأذان واحد. وفي المسألة أقوال، الإمام مالك رحمه الله قال يؤذن أذانين، يؤذن أذانين، وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه، ولكن الأقرب أنه إن أو ثبت عن عمر فإنما قد يكون أذن لعارض، كأن يكون الناس تفرقوا فاحتاج الأمر إلى أن يؤذن لاجتماعهم، وهو أيضا قول ابن مسعود، وقيل أنه يؤذن أذانا واحد ويقيم إقامة واحدة أيضا، وهذا منقول عن ابن عمر وسفيان الثوري. إذن في المسألة ثلاثة أقوال: إما يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين، وهذا قول الجمهور وهو الراجح، أو يؤذن أذانين وإقامتين، أو يؤذن أذانا واحدا وإقامة واحدة. فذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك الحاج إذا صلى الظهر والعصر تفرغ للذكر والدعاء والعبادة. وفيما سبق من حديث جابر أن الإمام أو نائبه يستحب له أن يخطب بالناس خطبة ببطن عرنة بضم العين وفتح الراء، على القول وعلى الضبط الراجح أنه يخطب بهم ثم يصلي بعد الخطبة أيضا. وهذه الخطبة أيضا في عرفة سنة متفق عليها، نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما نقلها جابر وابن عباس وابن عمر وجمهور من نقلوا حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوارثها المسلمون إلى يوم الناس هذا. ويستحب أن تكون الخطبة قصيرة كما قاله عبد الله بن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة كما في صحيح البخاري فأقصر الخطبة. وأن يشرح الإمام فيها للناس أحكام الحج وما يتعلق بهم، ويبين لهم أصول الإسلام وجمله وقواعده وأحكامه كما سمعتم في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي رواها عنه جابر. ثم يروح إلى الموقف الذي يقف الناس به، وهو يسمى موقفا، وإن كان لا يلزم من ذلك الوقوف فيه كهيئة القائم، وإنما يسمى الوقوف للبقاء بعرفة، سواء كان واقفا على قدميه أو كان راكبا على بعيره أو كان جالسا أو مضطجعا، فكلهم يسمى واقفا بعرفة. وقد بحث العلماء في الأفضل من هذه الأشياء، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل أنه يقف على بعيره كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل السنة أن يقف على قدميه لأن يكون أرفق بالدابة، والأرجح أنه لا شيء من ذلك أفضل من شيء، أنه لا شيء من ذلك أفضل من شيء، بل الأفضل هو ما يناسبه. فإن كان يناسبه الوقوف على بعير أو سيارة أو نحوها، مثل من يكون مقصودا أو يحتاج الناس إلى سؤاله واستفتائه أو إلى ملاحظة فعله والاقتداء به كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة له أن يقف هكذا. ومن لم يكن أمره كذلك فيقف حيث شاء، وربما يكون القعود أرفق بكثير من الناس وأدعى إلى حضور قلوبهم واستجماع عزائمهم في الدعاء والذكر. ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ويسمى عرنة أو بطن عرنة، وهو كما قلنا بطن الوادي الذي فيه المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفعوا عن بطن عرنة، قال ابن عبد البر أجمعوا على أن من وقف بعرنة أنه لا يجزئه ذلك، أنه لا يجزئه ذلك، نقله إجماعا للعلماء. ولكن هناك رواية عن مالك نفسه، ابن عبد البر رحمه الله مالكي، وهناك رواية عن مالك نفسه أنه يهريق دما وحجه تام، وهذا قول في مذهب المالكية، لا أقول إنها رواية عن الإمام مالك، لكن هو قول في مذهب المالكية أنه يهريق دما لو وقف بعرنة وحجه تام، وهي رواية مرجوحة أيضا عند الشافعية كما ذكره النووي. والحنفية يرون عرنة من عرفة كما ذكرنا. يقول المصنف ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات، وهكذا وقف النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكره جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على الجبل قريبا من الصخرات وجعل حبل المشاة، حبل المشاة هكذا بالحاء، بين يديه، وهذا قريب مما يعرف اليوم بجبل الرحمة، وهو يتوسط عرفة، ولا يشرع له أن يرقى أو يصعد هذا الجبل كما يعتقد كثير من العوام. وهذا هو الموقف المشروع. ويكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، ولم يرد في هذا الموقف دعاء خاص، وإنما المصنف يقول يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، يعني رب العزة جل وتعالى، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، والحديث رواه مسلم. فهذا دليل على فضل يوم عرفة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، كما جاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على فضله واستحباب اغتنامه في ذكر الله تعالى ودعائه واستغفاره، وإن لم يكن تم دعاء أو ذكر خاص في هذا اليوم. وقد روي في ذلك أشياء كثيرة جدا لا داعي للإطالة بها، منها ما ذكره المصنف وغيره، ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يعني يمكن يكون من أصح ما ورد، على أنه لا يخلو من ضعف. وقد ذكر العلماء ألوانا من الأدعية، أعجبني منها نموذج دعاء ذكره ابن قدامة في المغني، قال روينا عن سفيان الثوري أنه قال سمعت أعرابيا، طبعا الأعرابي ليس ما يفعله بحجة، لكن ما دمنا نذكر الدعاء فإن من الأفضل أن يقبل الإنسان على الدعاء مما حضره، وألا يعني يلتزم بشيء لم يرد. لكن هذا مما نقل يقول أنني سمعت أعرابيا، هذا سفيان الثوري، وهو مستلق بعرفة يقول: إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني، وقد خلقتني ضعيفا، ومن أولى بالعفو منك وعلمك في سابق وأمرك بي محيط، أطعتك بإذنك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك، فأسألك بوجوب حجتك علي وبانقطاع حجتي وبفقر إليك وغناك عني أن تغفر لي وترحمني. إلهي لم أحسن حتى أعطيتني، ولم أسي حتى قضيت علي. اللهم أطعتك بنعمتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك بك، فاغفر لي ما بينهما. اللهم أنت أنس المؤنسين لأوليائك وأقربهم بالكفاية من المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم وتطلع على سرائرهم، سري إليك مكشوف وأنا إليك ملهوف، إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرك، وإذا أصمت علي الهموم لجأت إليك استجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصدرها عن قضائك. ثم ذكر ابن قدام أيضا دعاء آخر طويلا نسبه إلى إبراهيم، إلى إبراهيم ابن إسحاق الحربي. فمهما دعا الإنسان أو ذكر الله أو قرأ القرآن جاز له ذلك. قال: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. بالنسبة لقدومهم إلى عرفة أو ذهابهم منها، فإنهم يجمعون بين الذكر والتكبير والتهليل وغيره، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس قال: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يهل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني يهل يلبي أو يكبر الله سبحانه وتعالى، كل ذلك واسع. وقوله ثم يدفع مع الإمام، الإمام عادة لا يدفع إلا بعد غروب الشمس، وهذا معروف، لأن العلماء يرون أن الوقوف بعرفة ينبغي ويشرع أن يشمل جزءا من الليل وجزءا من النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة كما ذكره جابر، وقف بعرفة حتى غربت الشمس، ولهذا قال رضي الله عنه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، ثم غاب القرص، أو حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع وقد سنق للقصواء الزمام. فهذا دليل على أن السنة أن يتأخر بعرفة إلى غروب الشمس ليدرك جزءا من الليل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. وهذه المسألة، مسألة إدراك شيء من الليل، اختلف العلماء فيها تقريبا على 5 أقوال نذكرها باختصار. هناك القول الأول أن إدراك جزء من الليل بعرفة ركن وأنه لا بد منه، وهذا قول لمالك، قال ابن عبد البر لم يوافقه عليه أحد من العلماء، وبناء على هذا القول لو دفع قبل غروب الشمس فإنه يفسد حجه، وهذا قول ضعيف، ربما هو أضعف الأقوال ولا دليل عليه. القول الثاني أنه يجب عليه البقاء إلى غروب الشمس، أو على الأقل لو ذهب أن يعود بعدما غربت الشمس، وأنه لو لم يعد واقتصر في الوقوف على النهار فقط فإن حجه صحيح وعليه دم. وهذا قول عطاء والثوري والشافعي والحنفية والحنابلة، يعني هو مذهب الجمهور تقريبا، أنهم يرون أنه يجب عليه الوقوف، وأن تركه فعليه دم، يعني الوقوف بالليل بقدر من الليل، فلو اقتصر في الوقوف على النهار فعليه دم. القول الثالث أنه يجب الوقوف ولا دم عليه، يعني لو ترك الوقوف بالليل يجب عليه الوقوف ليلا، ولو ترك الوقوف ليلا واقتصر على النهار ليس عليه دم. وهذا أيضا هو القول، قول آخر عند الشافعية صححه النووي، وهو قول عند الحنابلة. القول الرابع أن من كان معذورا فله الانصراف ولا دم عليه، بخلاف المعذور، وهذه رواية أيضا في مذهب الإمام أحمد، فقالوا إذا كان له عذر مثل أن يكون له رفقة أو خرج وظل أو ضاقت عليه السبل أو ما أشبه ذلك فخرج فليس عليه شيء، وإن كان ليس له عذر فعليه دم. القول الخامس أن ذلك سنة، أن إدراك جزء من الليل سنة وليس عليه إثم ولا دم بعدم الوقوف بالليل، ويكفيه النهار. وهذا القول هو أيضا رواية عند الشافعية وذهب إليه الإمام ابن حزم كما في المحلى، ورجحه جماعة من المتأخرين كما يومي إليه كلام الشنقيطي وكلام الشيخ عبد الله بن منيع وغيرهم، وقالوا لأنه لا يوجد دليل صحيح على وجوب استيعاب جزء من الليل بعرفة، ومجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا في الوجوب، وإن كان الآخرون قد يستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. على كل حال أنتم ترون أن هذه الأقوال متقاربة، خصوصا الأقوال الثلاثة الأخيرة، وبناء عليه فإن الأحوط للإنسان أن يبقى إلى غروب الشمس، وخصوصا وأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع على أن ذلك هو السنة وهو المشروع. وينبغي أن يكون الإنسان في، ولكن لو ذهب فليس عليه شيء على القول الراجح، لو خرج قبل الغروب فليس عليه شيء. وينبغي أن يكون خروجه من عرفة بتؤدة وسكينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع كما يقول ابن عباس فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل، فأشار بصوته وقال أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع، والإضاع هو الإسراع. وكذلك عروة بن الزبير لما يقول لما سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان يسور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين أفاض من عرفة، قال كان يسير العنق، والعنق هو المشي غير السريع، فإذا وجد فجوة نص، إذا وجد فراغا نص، والنص هو نوع من المشي السريع، يعني إذا وجد فراغا أسرع، وإذا تزاحم الناس فإنه كان يسير العنق وهو السير الهادي. وهكذا نقول بالنسبة للمشاة مثلا وأصحاب السيارات، فإن مثلا كثرة الإزعاج وضرب المنبهات و يعني رفع صوت السيارة والخصام بين الناس والازدحام، إن هذا ليس من السنة، وينبغي على الإنسان أن يحرص على تجنبه. قال المصنف رحمه الله فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. هذا أيضا مما اتفق العلماء على مشروعيته في الجملة، أنه يستحب له أن يجمع المغرب والعشاء بالمزدلفة، ويجمعهما بأذان واحد وإقامتين على ما هو القول الراجح، وهناك في المسألة قولان آخران كما ذكرناه فيما يتعلق بعرفة. فهذا الجمع إذن هو من السنة المتواترة، وهو لأهل مكة وغيرهم من الحاج، فالكل يجمعون بعرفة والكل يجمعون بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بهم هنا وجمع بهم هناك، ولم يقل لأهل مكة في هذين الموقفين أن يستثريهم من غيرهم في شيء من الأحكام. وهذا ورد عن ابن عباس كما ذكرنا، وعن جابر، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة. وهكذا أسامة بن زيد وقد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، قال فلما بلغ الشعب قبل أن يصل إلى مزدلفة دون المزدلفة أناخ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فمن صلى في الطريق بين عرفة ومزدلفة أجزاه ذلك وقد خالف السنة. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقوله أسامة حتى أتى المزدلفة فصلى بها، ثم أردف معه الفضل ابن العباس غداة جمع. قال المصنف رحمه الله ثم يبيت بها، يعني بالمزدلفة، وهذا في حق الحاج جميعا أن يبيتوا بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام وهو المسجد المعروف اليوم إلى قبيل طلوع الشمس، ثم يصلي الفجر، يعني الحاج بمزدلفة ثم يصلي الفجر بغلس. وبالنسبة للمبيت فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا تلك الليلة بصلاة أو غيرها، والأقرب والله أعلم أنه لا يستحب تخصيص تلك الليلة بشيء عن بقية الليالي، لكن لو صلى كما كان يصلي عادة فإنه ليس عليه في ذلك حرج، فإن مشروعية صلاة الليل مثلا والله أعلم عامة لكل الليالي، وإن كان يستحب ربما تخفيفها في مثل هذه الليالي والاشتغال بنحو بغيرها، خصوصا أن الحاج قد يكون متعبا ويحتاج إلى شيء من الراحة وسوف يصلي الفجر بغلس. وقوله صلى الفجر بغلس، الغلس هو ظلمة الليل، ولا شك أن من المقطوع به أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة كانت بعد طلوع الفجر، وهذا هو ما قاله جابر رضي الله عنه في حديثه، فإنه اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ثم صلى الفجر حين تبين له الصبح. فما قاله ابن مسعود رضي الله عنه أن هاتين الصلاتين نقلتا عن وقتهما، من صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة وصلاة الفجر، فإنه ليس مقصوده النقل عن الوقت المعلوم المتفق عليه عند العلماء، لا، وإنما مقصوده عن الوقت المعتاد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان يصلي المغرب في وقتها ثم يصلي العشاء في وقتها، فيوم عرفة جمعهما، يوم ليلة جمع ليلة مزدلفة، وكذلك الفجر كان يؤخرها قليلا عليه الصلاة والسلام، أما في ليلة مزدلفة فإنه صلها بغلس وبكر فيها جدا. هذا معنى قوله أنها نقلت عن وقتها أو ميقاتها. ثم يأتي المشعر الحرام وهو ما ذكرنا، فيقف عنده ويدعو يعني بعد صلاة الفجر، ويكون من دعائه اللهم كما وقفنا فيه، ولعل الصواب كما وقفتنا فيه، يعني يسرت لنا سبيل الوقوف فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات، إلى آخر الآيتين من سورة البقرة، إلى أن يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف ليس له أصل كما ذكرنا، وإنما هو من الأدعية، وهو وغيره من الأدعية التي في معنى ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلها سائقة في مثل هذا المقام. ثم إذا أسفر جدا يعني وقبل أن تطلع الشمس، يدفع إلى منى، ويجوز لمن كانوا بمزدلفة من الضعفة والصبيان والمرضى والنساء أن يدفعوا يعني بعد غياب القمر، أن يدفعوا بعد نصف الليل وقبل حطمة الناس، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة وهو في الصحيحين حديثها، وكما أذن للعباس ومن معه أيضا وكانوا من الصبية، فأمرهم بالدفع مع النساء، وعائشة رضي الله عنها كانت لم تستأذن، وتمنت أن تكون استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت لأن أكون استأذنته أحب إلي من مفروح به. فهذا جائز للضعفة ومن في حكمهم ومن يرافقهم، كسائق السيارة مثلا، ومحرم المرأة، ومن يكون يدبر أمورهم، ومن يكون معهم في الحملة أيضا ويصعب عليها أن يبقى ويتركهم، فكل هؤلاء يشملهم حكم التخفيف. والمشعر الحرام الذي ذكره المصنف المقصود به المسجد، وهو موضع، وأيضا هذه الكلمة تطلق على مزدلفة كلها، لقوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فعرفة كلها تسمى المشعر، مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، وتسمى مزدلفة أيضا، وتسمى جمعا، وتسمى جمع، أي لأن الناس يجتمعون بها أو لأنهم يجمعون الصلاة بها. وقد جاء عن عمرو بن ميمون أنه قال سألت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقلت له أين المشعر الحرام الذي ذكر الله تعالى في كتابه، فقال له عبد الله إن سألتني إن تبعتني أخبرتك، قال فتبعته حتى إذا وضعت الركاب أيديها في الحرم يعني في مزدلفة، قال له هذا المشعر الحرام. قال قلت له إلى أين، قال إلى أن تخرج منه، فكل مزدلفة مشعر حرام، وهذا الأثر رواه الأزرقي وسنده صحيح. والوقوف بمزدلفة هو من تمام الوقوف بعرفة، وسوف يأتي بيان حكمه إن شاء الله في درس قادم. أما بالنسبة للإمام فإنه لا يفيض إلا أن يسفر النهار، فيفيض قبيل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وقد ذكر عمر رضي الله عنه أن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو جبل معروف في مزدلفة، فإذا أشرق ووقعت عليه الشمس أغاروا وانطلقوا إلى منى، فالله سبحانه وتعالى خالف أو أمر المؤمنين أن يخالفوا هديهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع قبل طلوع الشمس. ثم المصنف رحمه الله يقول ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منه، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ف ففي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وراءه، وكان رجلا أبيض حسن الشعر وسيما، فلما دفع صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، وصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل والتفت الفضل إلى الشق الآخر ينظر إليهن. وفي أيضا أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تسأله والفضل ينظر إليها فصرف وجهه، الحديث آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ابن عمك، كأنه قال يعني شققت عليه، فقال: إني رأيت شابين فلم آمن عليهما. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في حديث جابر وصرف وجه الفضل، وحتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، وبطن محسر معروف وهو بين مزدلفة وبين منى، وقد قال العلماء إن الحكمة في الإسراع في بطن محسر أنه موضع عذاب، وفيه أصيب أصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، نزل عليهم العذاب في هذا الموضع. وقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يكره البقاء في مواضع العذاب، كما فعل صلى الله عليه وسلم في مدائن صالح، ولما أمر الصحابة أن يغادروها ويسرعوا بالخروج منها. وهكذا قالوا في بطن في محسر أو بطن محسر أنه كان يسرع ويحرك سواء كان على راحلته وإن كان ماشيا أسرع حتى يخرج منه، لأنه موضع عذاب. وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية حتى أتى جمرة العقبة، وهكذا نقول بالنسبة للحج أنه يستحب له أن يلبي حتى يصل إلى جمرة العقبة. بالنسبة للمصنف بعد ذلك قال: حتى يأتي منى، فيبدأ بجمرة العقبة. هذا اليوم الذي نحن فيه الآن، يعني نحن الآن في الحج، هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. أمس كان يوم عرفة، واليوم يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما سمى الله سبحانه وتعالى، وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أعمال هذا اليوم هي أربعة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أنه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات كحصى الخلفي، وهي الحصى التي يرمى بها، وهي حجارة صغيرة فوق الحمص بقليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاط هذه الحصاء كما قال ابن عباس وغير، وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، كما رواه النسائي وغير وسنده صحيح. فيكبر مع كل حصاة، يرمي كل واحدة بيده ويكبر معها ويرميها بسبع حصيات، وهذا كله في الجملة محل اتفاق فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطبق وأجمع عليه العلماء. هذا هو أفعل أول ما يفعله الحاج في يوم الحج الأكبر في يوم النحر في يوم العيد، يرمي جمرة العقبة. وسوف يعني أكمل ما يتعلق بالجمرة، المهم نكمل الأعمال. ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف. هذا هو الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أنه فعل هذه الأشياء مرتبة هكذا: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، نحر 73 بيده، ثم حلق رأسه، يعني أمر من يحلقه 63، نعم أمر من يحلقه، ثم طاف بالبيت، يعني ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة. وهذه هي السنة. وما حكم ترتيب هذه الأعمال؟ هل يجب أن يرتبها هكذا أو يجوز له أن يقدم أو يؤخر؟ أما ترتيبها عند الشافعي وهو رواية عن أحمد فإنه سنة ولا يجب عليه أن يرتبها، وهذا هو الراجح، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص المتفق عليه أنه سئل عمن قدم وأخر فكان يقول: لا حرج لا حرج، والحديث معروف، وهذا يرجح قول الشافعي والرواية عن أحمد في أن الترتيب سنة. وأما الأحناف والمالكية والرواية الثانية عند الحنابلة فإنهم يرون هذا الترتيب واجبا، وبعضهم يرى في من أخل به، يرى أن على من أخل به دم. طيب نعود إلى رمي جمرة العقبة في يوم العيد، وهي يقولون تحية منى، أنه يرميها ويرفع يده ويقطع التلبية عند الابتداء كما يقول المصنف، ويستبطن الوادي، يعني كيف يرمي الجمرة هذا خلاف، أصح الأقوال كما ذكره ابن مسعود كما في الصحيحين أنه ذكر ذلك قال هذا والذي هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أنه يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ثم يرمي الجمرة، يستبطن الوادي ولا يقف عند الجمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها. بالنسبة للرمي كما ذكرنا في صفته حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه استبطن الوادي واستعرضها ورماها بسبع حصيات، وقال هذا والذي لا إله إلا هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم ينحر هديه كما ذكرنا أن في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف إلى المنحر ونحر 63 بدنة بيده ثم أعطى عليا أو أمره فنحر ما غبر منهن، وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ذكر هذا. ثم يحلق أو يقصر، قال يحلق ويقصر، والصواب يحلق أو يقصر لأن الأمرين لا يجتمعان، وإنما يكون الحلق للرجال وهو سنة والتقصير للنساء، وإنما على النساء تقصير ليس على النساء حلق، ولو أن الرجل حلق جاز له ذلك، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الحلاق فقال له خذ وأشار بيده فبدأ بيمينه وحلق يمينه ثم أشار إلى الطرف الآخر ودعا أبا طلحة وأعطاه إياه. وقد تقاسم الصحابة رضي الله عنهم شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير والفضل والبركة، وهذا خاص بالآثار النبوية المادية التي لقيها الناس من أثره عليه الصلاة والسلام. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا فعل هذين الأمرين وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. أما النحر فلا مدخل له في التحلل، النحر ليس له مدخل في التحلل، ولهذا يقول الفقهاء من الحنابلة والشافعية وغيرهم إن التحلل الأول يقع باثنين من ثلاثة وهما رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، والثالث ما هو الطواف بالبيت. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحل ما يسمونه بالتحلل الأول، حيث يجوز ويحل له كل شيء إلا النساء، فيلبس لباسه ويتطيب، وقد قالت عائشة رضي الله عنها إنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت كما في صحيح البخاري. وهل يقع التحلل بهذين الاثنين أم يقع برمي جمرة العقبة فحسب؟ هما قولان للعلماء. القول الأول وهو مذهب الجمهور أن التحلل يقع باثنين من ثلاثة، أو يقع برمي جمرة العقبة مع الحلق أو التقصير، وهذا المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء. وهناك قول آخر للإمام أحمد أن الحل يقع برمي جمرة العقبة فحسب، وهذا مذهب عطاء وأبي ثور والإمام مالك، وهو أيضا الصحيح عند ابن قدامة قال في المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وهذا القول منقول عن جماعة من الصحابة، ربما ذكرناه في درس سابق، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنده إليه جيد، وعن عبد الله بن عمر وعن أم سلمة وجماعة. فنقول إن التحلل يقع برمي جمرة العقبة، ومن احتاط فلم يتحلل إلا بفعل الأمر الثاني وهو الحلق فلا شك أن هذا أفضل وأحوط. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني إلا الجماع. وهل يجوز له أن يعقد الإحرام بعدما تحلل التحلل الأول؟ نعم يجوز، لأنه ليس من أمر النساء، والمقصود بالنساء إلا الجماع. يعقد هل يجوز له أن يعقد النكاح؟ بارك الله فيك، نعم يجوز له ذلك، يجوز له أن يعقد النكاح. طيب، إذن هذا الذي يحصل به التحلل على ما ذكرناه. قال المصنف رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الذي به تمام الحج. بالنسبة لهذا الطواف، طواف الزيارة، طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الحج، وسميناه أيضا طواف الصدر، وليس المقصود به الصدر من مكة، فله خمسة أسماء، هو مثل الوقوف بعرفة من أركان الحج، ولعل هذا الكلام سيأتي. وهو يلي الوقوف بعرفة في يعني فضله ومكانته في الحج. متى يبدأ وقت الطواف؟ متى يبدأ وقت الطواف؟ قولان للعلماء. الحنابلة يرون والشافعية أيضا يرون أن وقت الطواف يبدأ من منتصف ليلة النحر، فما بعد منتصف الليل وقت للطواف، بحيث إذا دفع الضعفة مثلا من مزدلفة وذهبوا إلى البيت وطافوا فإنهم يكونون طافوا في الوقت الذي يصلح ويصح فيه الطواف. وهذا هو الراجح، لأنهم قالوا إذا جاز لهم الدفع وجاز لهم الرمي رمي الجمرة فإنه يجوز لهم الطواف مثل ذلك، والرمي والطواف واحد. وقد جاء في البخاري قصة أسماء رضي الله عنها أنه ذهب بها عبد الله وهو خادم عندها، فرمت ورجعت وقال لها قد غلسنا، ثم صلت الفجر بعد ذلك بوقت، وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أذن لنا بذلك. فإذا جاز الرمي، والرمي لا شك أنه يجوز بعد منتصف الليل إذا وصل إلى الجمرة رمى، وإلا لا معنى أن يقال ادفع من الجمرة ثم اجلس تنتظر، ادفع من مزدلفة ثم اجلس عند الجمرة تنتظر مجيء الناس وازدحامهم حتى ترمي. وإنما نقول أنه لا بأس أن يؤخر الرمي إلى بعد طلوع الشمس إذا لم يكن عليه في ذلك حرج، مثل من يكونون مرافقين للضعفة فأخروا الرمي فليس عليهم، ولو رموا قبل الشمس فلا بأس بذلك. وهكذا نقول بالنسبة للطواف، طواف الحج، أن قول الحنابلة والشافعية هو قوي في أنه يجوز إيقاعه قبل الفجر بعد منتصف الليل. القول الثاني في المسألة وهو قول المالكية والأحناف أنه لا يجوز إيقاع الطواف إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر، وقالوا لأنه يعني من أعمال يوم النحر كما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. يقول المصنف إن كان متمتعا، وذلك لأن سعيه الأول لعمرته، فالعمرة الأولى مستقلة فيها طواف ثم سعي ثم تقصير، فإذا أحرم بالحج سعى للحج. وهذا قول مشهور عند الحنابلة وغيره. وفي المسألة عند الحنابلة قول آخر أن المتمتع لا يحتاج إلى سعي جديد، يكفيه الطواف بالبيت، وأما بالنسبة لسعي الحج فإنه يكفيه السعي الأول الذي هو مع عمرته، وهذا الذي رجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله وقواه من حيث الأثر وجزم به كثير من المحققين، وقالوا إنه هو الذي فعله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، على إن أكثرهم كانوا متمتعين فإنهم طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، وأما الذي كرروه فهو الطواف بالبيت، لأن طواف الحج ركن بعد الوقوف بعرفة باتفاق العلماء أنه لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، ومن قال بغير ذلك كما فعله الشيخ صديق حسن خان فقد غلط في هذا وتأول النصوص على غير ما هي له. فإجماع العلماء على أن طواف بالبيت طواف الحج لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة، وإنما الذي وهو الذي كرره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا للعمرة وطافوا للحج بعد عرفة. أما السعي بين الصفا والمروة فإنه يجزئه أن يقدمه مع عمرته أيا كان، بما في ذلك المتمتع فإنهم يقولون يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج. وقد قال عروة عن عائشة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال عليه الصلاة والسلام من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل منهما، فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا طوافا واحدا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. طبعا يقطع بأنه ليس المقصود الطواف بالبيت لأنه طوافان، وإنما المقصود طوافهم حينئذ بين الصفا والمروة. ولهذا قالت في رواية أو في لفظ مسلم قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة يعني أولا ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا. قال المصنف ثم قد حل له كل شيء، يعني إذا طاف طواف الإفاضة وسعى السعي المشروع عقبه، إذا لم يكن سعى فقد حل له كل شيء، لكن لو لم يكن سعى وطاف فهل يحل له كل شيء بمجرد الطواف حتى لو بقي عليه سعي؟ هذا فيه يعني قولان في المذهب، ويعتمد على حكم السعي، وذكر ابن عقيل أنه حتى على افتراض كون السعي فرضا فإنه لا يتوقف عليه التحلل الأول ولا الثاني. قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث جابر أنه أتى بني عبد المطلب وهم يسقون، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم عقب طواف الإفاضة. وهكذا ابن عباس رضي الله عنه قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم وهو قائم، وحديث متفق عليه، ومن هذا أخذ العلماء جواز الشرب قائما وأن النهي عنه لكراهة التنزيه. وفي قصة أن عربيا جاء لابن عباس رضي الله عنه، هذه في البخاري ومسلم أيضا، وقال له: ما لأرى بني عمكم يسقون اللبن والعسل وأنتم تسقون الماء، أمن بخل بكم أم من فقر أو حاجة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا من بخل ولا من حاجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فسقيناه فقال: ابقوا على سقايتكم أو هكذا فافعلوا، فلا نريد أن نغير أمرا فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء عدوا هذا من الأجوبة المفحمة أو المسكتة. طبعا ماء زمزم ورد فيه فضائل، أنه طعام طعم وشفاء سقم، هذا صحيح. وورد أنه لما شرب له وعند أحمد وغيره وفي سنده ضعف، ولذلك الدعاء الذي ذكره المصنف أيضا مما ليس له أصل. وقد ورد في صحيح مسلم أيضا قصة أبي ذر أنه كان يشرب من ماء زمزم فاكتفى به عن الطعام والشراب وقوي به بدنه. هذا تقريبا ما ذكره المصنف في هذا الباب. يقول: هل يجوز عمرتين، عمل عمرتين في سفر واحد؟ عائشة رضي الله عنها فعلت ذلك كما في المتفق عليه وذكرناه قبل قليل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم، لكن هذا حال خاص والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يفعلوه، ولهذا يمكن أن يقال أن هذا من المباح لكنه ليس من الفاضل. والعمرة في حقيقتها هي طواف بالبيت، ومن أحب أن يتزود فإن طوافه بالبيت يكفيه، وهو مقصود العمرة وغايتها ولبها، فيطوف بالبيت أسبوعا أو أكثر ويجزئه ذلك، ولا يسن له أن يذهب إلى الحل ويعتمر منه، ولو فعل فليس عليه حرج. إنسان اضطجع بعد أذان الفجر ونام نوما عميقا، هل ينقض نومه الوضوء؟ النوم الذي ينقض الوضوء على القول الراجح هو النوم المستغرق الذي يفقد الإنسان معه إدراكه، يفقد معه إدراكه، فهذا ينقض الوضوء بحيث لو أحدث لم يشعر بذلك. أما إذا كان يشعر بما حوله ولو حصل منه شيء لا استيقظ به فهذا لا ينتقض به الوضوء. يقول: إني حريص على طلب العلم والقراءة لكن لست بذاك الذكي والفهيم، فما نصيحتك لي؟ جزاك الله خير، ما شاء الله، يعني هذا طيب، هذا دليل إن شاء الله على فهمك، كونك يعني كتبت السؤال بهذه الطريقة، وأرى أنك على خير، وأخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجه. هل القارن عليه هدي؟ إيش رأيكم؟ نعم، هو ساق هديا، افترض أنه ساق هدي أو عليه هدي. يقول: ورد عن ابن تيمية بالنسبة لرفع اليدين والتكبير عند بدء الطواف أنه لا يرفع يديه كهيئة السلام، هذا ذكرناه ربما الأسبوع الماضي أنه لا يشرع رفع اليدين وإنما يشير إلى الحجر بيده. وأما التكبير فقد ذكر أنه ثابت في البخاري، وأما التسمية فقد جاءت عن ابن عمر في بداية الطواف. يقول: ورد في يوم العيد بمنى يزحم الناس في الليل للمبيت فيها فقد لا تجد لك مكانا، فما الحكم؟ من لم يجد مكانا بمنى فليس عليه شيء، من لم يجد مكانا بمنى فليس عليه شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الخطأ الصريح أن يجلس الناس في الشوارع أو في الطرقات أو في الأرصفة، هذا يعني لا يجوز ربما، لأن الحديث يقول: إياكم والجلوس في الطرقات، وربما هذا يعني لا يصل إلى التحريم بالنسبة للجلوس في الطرقات، لأنهم قالوا ما لنا بد، فقال أدوا حق الطريق. لكن في منى الجلوس في الطريق يؤذي المارة ويعرض الإنسان للخطر ويعرض أهله إن كانوا معه أو صبيانه، ولم يأمرنا الله سبحانه وتعالى من أجل في هذه المناسك من أجل أن يؤذي بعضنا بعضا أو أن يترك الإنسان ما تقتضيه المروءة والأخلاق الكريمة والخصال الطيبة، فيجلس في الشارع يأكل ويشرب وينام ويتحدث ومعه أهله أو رفقته ويؤذي المارة ويضيق عليهم في الطريق، فإن هذا فيه يعني شيء عظيم من المخالفات والمحظورات. فإن وجد الإنسان مكانا يبيت فيه فالحمد لله، وإن لم يجد فليس عليه في ذلك حرج. يقول أريد الحج وعلي دين وقد عرض علي الإنابة عن شخص، لا بأس بذلك إذا كنت سوف تنوب عن شخص في الحج وأنت قد أديت الفريضة قبل ذلك فلا بأس ولو كان عليك دين. يقول هل المقصود برمي الجمرات ضرب الشخص أم الحوض، وهل إذا ضربت الشخص ضربت الشخص ثم خرجت تعاد؟ بالنسبة للرمي المقصود فيه يعني هو رمي الجمرة في المرمى، وليس بالضرورة نقول الحوض، لأن الحوض هل كان الحوض موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قيل أنه وجد في عهد بني أمية أو بعد ذلك، وإنما المقصود مجتمع الحصى، مجمع الحصى، أن ترمي في مجمع الحصى، ولهذا الحصى أحيانا يفيض على الحوض فلا يكون في الحوض مكان. هل نقول يعني أنه لا يجزي الرمي؟ ترمي في المكان الذي تجتمع فيه الحصى ولا يعني يسن ولا يشرع ضرب الشخص. هل يجوز الرمي عن النساء لخوف الضرر؟ نعم، إن كان يمكن أن ترمي النساء في الليل وقت الساعة فهذا أولى وأفضل، أن يقوم الإنسان المكلف بالعمل والعبادة بنفسه، فإن كان يشق ذلك عليه أو كان الليل مزدحما أيضا فيجوز التوكيل عن النساء والصبيان. هل تجوز الحج عن شخص ميت بمقابل مال يؤخذ من أهله؟ نعم، يجوز الحج عن الميت بمال يؤخذ عن أهله إذا لم يكن قصد الحاج المال والتجارة. يقول ما دليل وجوب الحج وتكراره؟ وجوب سعي الحج، ما دليل وجوب سعي الحج وتكراره؟ نحن ذكرنا أن الراجح أنه يكفي المتمتع والقارن يكفيهم سعي واحد المفرد بطبيعة الحال من باب أولى. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد.